بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه إقرارات المشركين بالربوبية. المشركون لم ينكروا ربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. بل قال تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إقرارات من المشركين بالربوبية، لكنها لم تنفعهم، لم تغن عنهم شيئا، لأنه مع إقرارهم بها لم يعبدوا الله وحده، عبدوا معه أو من دونه آلهة أخرى، وكانوا يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تحضرني هذه الكلمة قالها شاعر معاصر وهو يرى هؤلاء العاكفين حول قبور الموتى، فتوجه بكلامه إلى المقبور صاحب الضريح ليقول له: لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء. إني أراك عاجزا عن كل شيء، مليون عاجز، من مات من عصور، من يسكن القبور. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق وكاستغاثة السجين بالسجين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يحتج الله جل جلاله على المشركين بإقراراتهم بربوبيته، يحتج بها عليهم لدعوتهم ولحملهم على إفراده بالعبادة: اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. إذا أقررتم أن الخلق كله لله وأن الأمر كله لله، فكيف تعبدون مع الله أو من دون الله آلهة أخرى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي ينزل من السماء الماء الذي يشق به الأرض شقا وينبت به النبات إنباتا بقدرته ومشيئته، فيخرج به من الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من ذا الذي يفعل هذا كله؟ الله، والله وحده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. نعم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في أعماق الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ثم قال: أمن يملك السمع والأبصار؟ من الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة والتي لو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بقدرته العظيمة ومنته العميمة جل جلاله؟ ومن يدبر الأمر؟ من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الفعال لما يريد؟ ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد الله رب العالمين، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ليس عنده سهم طائش خرج خطأ فأصاب من لم يقصد إصابته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له الخلق كله وله الأمر كله، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الملك كله له، العلوي والسفلي وما فيهما وما بينهما من ملائكة وإنس وجن، كلهم فقراء إلى الله، عبيد له، خاضعون لديه. له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سألهم كل هذه الأسئلة فسيقولون الله. لا يملكون أن ينازعوا في هذا، لأن الواقع المادي يبهتهم. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا فقال: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ من الذي إذا احتجت لشيء سألته، وإذا خفت من شيء استغذت به ولست به ولجأت لفه؟ فقال: الذي في السماء. من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. فسيقولون الله، يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل: أفلا تتقون، أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه إلها غيره، بجهلكم وبسفهكم وبحماقتكم وطيشكم وانحرافكم عن الجادة وتنكبكم الصراط. ثم قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق. هذا الذي اعترفتم وأقررتم بأنه الفعال لما يريد، وأنه فاعل ذلك كله، هو الرب الحق، هو الإله الحق الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لقد عبدت من دون الله آلهة كثيرة، لكن لم يعبد بحق إلا الله عز وجل. ومن أجل هذا المسجد الآن هو المكان الوحيد الذي يعبد فيه الله عز وجل، مما نصب وأنشئ وشيد للعبادة. وما بيوت العبادة الأخرى إلا مأوى للشياطين، يعبد فيها غير الله جل جلاله، ويدعى فيها من دونه آلهة أخرى، وهي مجلبة للسخط والنقمة وغضب الرب جل جلاله. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد التوحيد إلا الشرك؟ ماذا بعد ما أنزل الله إلا الهوى؟ ماذا بعد حكم الله إلا الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مفترق طرق عندما تكون الأمور واضحة مرتبة هذا خروج من التيه والشتات والتخبط، وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا. لما يكون الحديث عن الإيمان والكفر، عن التوحيد والشرك، عن الحق والباطل، ما فيش منطقة رمادية أو ضبابية بينهما. هذه المنطقة قابلة في المسائل الاجتهادية في فروع الفقه، نقول فيها ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ، ما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب. لكن إذا كان الحديث عن التوحيد والشرك، عن الإيمان والكفر، عن ملة الإسلام والملل الأخرى، لا، فيه هناك ليل ونهار، ضياء وظلمة، حق وباطل، توحيد وتثليث، لا يجتمعان في غمد واحد. فليسجد من شاء ويركع، وليجس الناس على أربع لإله من دون الله. إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه له الخلق كله وله الأمر كله، الرب الذي خلق كل شيء والذي يملك التصرف في كل شيء، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كما كفر هؤلاء المشركون استمروا على ضلالهم وفتنتهم وعبادتهم لغير الله جل جلاله، مع إقرارهم واعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف، من أجل هذا حقت عليهم كلمة الله، حق عليهم وعيده، وحق عليهم عذابه، وغلبت عليهم شقوته. حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار. نعم، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذا لم يكن إكراها لهم على الضلالة، ولا حملا لهم على الباطل والشرك، ثم محاسبتهم على ما حملوا عليه حملا. لا والله، إن الله أقدرهم على الاختيار، وهبهم أدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، فطرهم على الإيمان به، وأقام الدلائل في خلقه، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب، وفصل القول والشرائع، فاختاروا لأنفسهم طريق الضلالة والغواية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الله جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يعيد الخلق، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وضرب لكم أمثلة دورة الحياة في عالم، يعني النباتات، ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج. تستطيع أن تقارن نظرة واحدة بعد موت الأشجار ثم إحيائها بعد ذلك بما يسوقه الله من المطر الذي جعل من الماء كل شيء حي بإذنه سبحانه وتعالى. هذا دليل حسي مشهود أمامكم. الدورة النباتية دليل على الدورة الحيوانية، ومن فعل هذا قادر على أن يفعل ذلك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هل من شركائكم، من أندادكم، من أوثانكم، من أصنامكم، من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من بدأ خلق هذه السماوات والأرض وأنشأ فيها ما أنشأ من الخلائق وفرق أجرام السماوات والأرض ثم يبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا؟ نعم، قل الله، الله وحده الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون؟ كيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟ كيف تصرفون عن الحق إلى الضلالة؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي الحق. أنتم تعلمون أن شركاءكم لا يقدرون على هداية ضال، إنما يهدي الحيارى والضلال الله وحده، إنما يقلب القلوب من الغي إلى الرشد ومن الضلال إلى الهدى الله وحده. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، وفي قراءة أمن لا يهتدي إلا أن يهدى، من الذي أحق بأن يتبع؟ أفيتبع العبد الذي يهدي، أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى هو أولا لعماه وبكمه، كما قال تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم في حواره مع أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، فما لكم كيف تحكمون؟ أين يذهب بعقولكم؟ كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا؟ هل أفرضتم الرب جل جلاله وحده المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده، وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ ثم قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، ظن، توهم، خيالات، شكوك، أوهام، وهذا لا يغني عنهم شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. تهديد لهم، وعيد بأن الله جل وعلا سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.